كل اللي تطلبيه انفذه اوامه. وكم سنوي وليد وهيام مع بعض جم عايشي، وليد وزوجته وهيام في الشقه كانوا الاتنين، وما فيش نصيب للخلف وهو قلبه حزين من الفكر ويا العمل سهم المرض صابه، رقد على فرشته يبكي بدمع العين. لما المال خلص قال لها انا اكتب كتاب على البيت ده، اروح فين بقى؟ كتب كتابه عليها وعاشوا مع بعض سنين. قامت البيت تالت، بقول لك ايه، في شغلانه حلوه كده يعني مش هتتعبك قوي، يعني شغلانه صغيره كده. عاشوا مع بعض سنه اتنين لاجل المقدر والنصيب، ما خلفوش اللي بتحب الله. قام الولد اللي اسمه وليد من الفجر ويا العمل سهم المرض ساب، رقد على فرشته يبكي بدمع العين. عمل ايه؟ نايم والد على الفرش عليل ودمعه فوق الخد يسيل، محتار يا عيني وماله دليل. حكي يا حكي يا حكي، لوحده زوجته كانت ناسياه وخروجها يام تسمع منه كلام، هفه المرض ولا شيء ويده. نايم الولد اللي اسمه وليد على الفرش عيان، صاحبتنا بقى كل يوم تلبس فستان. عامله ايه الست دي من النساء اللي مالوكش امان، وزوجته القديمة كانت ملاك أما دي كانت شيطان، عمالة تصرف بدون شفقة ولا رحمة. قال إيه جميلة وعايزة كل يوم فستان. نسيب وليد لظروفه، نروح للطليقة بتاعته كده ونشوف إيهاب هيعمل إيه، ونشوف سعيد صاحبه أغلى الأحباب وتم إيه معاهم ومعاه. طليقة وليد وابنها راحوا عند إيه؟ عند سعيد صاحبه. من بعد وليد ما مشي وساب طليقته ويا ضنا، سعيد أخدها جية وصغير غمعه، خاف عالي غم الزمن اخدهم يعيشوا وياه، وزوجته فرحت قوي بيهم وقابلتهم، واللي مالوش حبايب رب العباد يراه. صديقه وياه واخد امه الاخرى معاه. يا سلام، تعالوا تعالوا يا طيبين تعالوا. وقال له تعالي يا ايهاب، قال له نعم، قال له لازم اوديك المدرسه ويا بنت رباه. قال له فين؟ قال له انت وصلت ايه يا ايهاب؟ قال له انا في الاعداديه. قال له تعالى يا ابني، قدم له الورق. لما دخلوا الثانويه عاشوا معيشه بقى اهليه، لما دخلوا الثانوية

يعني بتوحد الله؟ قاعد حزين كده، قاموا العيال اللي معاه ايه؟ قالوا له ايه؟ قالوا له مالك يا اخينا، احكي حكايتك بقالينا، السجن اتلمم برارين، بكره محامينا هيجينا وهو طيب وابن حلال. احكي له بس بقى ظروفك، وهو أول ما يشوفك هيحس بحالتك وظروفك، وهينفعك من غير أموال. حضر المحامي وقابله بيك، جه المحامي، حضر المحامي وقابله بيك، وقال له قول لي حكايتك ايه، واسمك يا حج انت ايه؟ بكى والد وحكى له قال انا قلبي مجروح وتعبني، ويا به ضميري مأنبني، ده ذنبي زوجتي مع ابني، وصديق ما يتائل بالمال. نظر المحامي بعطف إليك وقال له استناني هنا. انت بتقول ايه؟ لما المحامي سمع والد وعرف حكايته ايه، وعرف بأنه من بلده وازاي فرط فيه، ام قال له اقعد هنا واحكي لي موضوعك وعاوز ايه. وراح المحامي اوام نادى على الاسرة، شوفوا قدرة المقتدر خلت نهايته ايه. قال له اتفضل، شوف يا عم سعيد، شوف يا عم سعيد من ده راح سعيد وليد حبيبي صاحبي، حبيبي حبيبي تعال. بكى والد قال سامحوني يا أغلى من ضي عيوني، خدوا مني إيدي وساعدوني. بكى سعيد إيهاب وسعيد وقالوا عمرنا ما نسيبك، ابنك إيهاب وأنا نسيبك، ده انا برضو طول عمري حبيبك. تعال عايز ايه؟ هقوم لك محامي. قام الواد اللي اسمه اهاب قال لا انا ما اقدرش يا عمي، يا عمي سعيد انا ما اقدرش اقوم رابع في القضيه دي. جاب محامي رافع يا اللي بتوحد الله، وسعيد بكى لكن فرحان، وجاب محامي وقدم الاوراق ان البنت اللي هي اسمها هيام كانت من اياهم. والد إليهم بكى وقال طالب للسماح سامحوا، وفرح يومها قوي وحلفوا لم يسبوا. وإيهاب عشان ابنه قوم محامي تاني لابوه، بالبحث وجدوا دوسيه لهيام قاموا وقروه. لقولها كم قضية وقضايا كتير من اللي فيها العقول التوه، المعلومات دي اتخدوها مع اللي في الدوسيه وضعوه. القاضي لما اطلع على الدوسيه في الجلسة قال هاتوا، جابوه أمامه حكم بالبراءة دغري، من الفرحة عزموا وراحوا للنبي يزوروه. النبي لم الشمل وعدتاني مع الجميع يا اخواني، تعالوا خدوا بقى عنواني، بلد المحلة غربية، بلد المحلة بقى الكبرى، تظهر بي قل دوران سكت زفتة في عزبة الجمهورية أمام استديو بأعمارة أجزة خنت الشيفايمي دكتور عادل في مطلبة أوام يجيبك بقالية هتقابلك بنتي ميادة أمورة وسكرها زيادة هتقول لي همال في البابا عشان يمدح بقى في العدنان خدوا كمان رقم التليفون 20 بقى 80 840 بالمنزل يضيع عني كان معانا الليلة دي حبيبي وغالي علي باش مهندس عمر فود حبيبي والله غالي علي حج مسعد أبو ماضي أبو العزايم يعني دي سوق بلدي دي سوقي سيدي إبراهيم ده غالي علي اتلموا كلهم يا الكحب الله ولموا بعضهم قالوا ايه الليلة دي الليلة دي زاد مدى